عاملين علينا افلام وبرضو لسه مش ابطال، لعايشين الاوام وفي الاساس ملكوش ادوار. عدد صوابع الكف تنزل تفواكو، احنا قلبنا على الف ما نتكرم شباب. دي جي ابو عبير ريماكس. ولا جامد ولا نيلة، انت مالكش طلب باين خدتك التقيلة، ولا ليك عزم ولا ليك قيمة، الفرق بينا زي باي من الابيض وشيبة. ولا جامد ولا نيلة، انت مالكش طلب باين خدتك التقيلة، ولا ليك عزم ولا ليك قيمة، الفرق بينا زي باي من الابيض وشيبة. مفيش بينا شبه، قعدتك وسطينا تشبهنا، ولو في يوم بقى الشبح ده من كتر ما بتقلدنا. مضروبين بالجدعنة ومفيش مصلحة تعالجنا، لو دخلت المعجنة مش هتاكل يوم على ايدنا. كاسيكي ميكي وعلى قدك، مالكش دعوة برجولة واسأل اللي جسد. ده بتيجي تعالى على مالك، ده بالعلم احب اقولك اني مش حسد. كاسيكي ميكي وعلى قدك، مالكش دعوة برجولة واسأل اللي جسد. ده بتيجي تعالى على مالك، باب العلم احب اقولك اني مش حسد. مش بتاجر في الخسارة، اصل اخوك بفي الجبارة، اوعى مرة تعيش الدور ده احنا اصحاب العمارة. قلبي قاعد عالسماء مش عايز منك ازداد، اي حاجة بتخلص بمكالمة بنفسنا مش بالتلاتات. ولا جامد ولا نيلة، انت مالكش طلب باين خدتك التقيلة، ولا ليك عزم ولا ليك قيمة، الفرق بينا زي باي من الابيض وشيبة. ولا جامد ولا نيلة، انت مالكش طلب باين خدتك التقيلة، ولا ليك عزم ولا ليك قيمة، الفرق بينا زي باي من الابيض وشيبة. تفضل مهمش هتفضل في شنك، بتكذب وتصدق ده عيبك يا إلا، في الضحك انت تستاهل لقب كانجستا، اسمع الفيديو هتفهم الحنت. كومبارسي مالكش دور ونفسك تبقى عمدة، بس الأبطال كتير عن ما يتعدوش، دايرت بخ سموم زي الأناكوندا. أتعابك كارت فكة، أتعابك كارت فكة، ووقف على خربوش. ولا جامد ابو عبير ولا نيلة، انت ولا جامد ولا نيلة، انت ولا انت ولا انت ولا جامد ولا نيلة، انت ولا جامد ولا نيلة، انت ولا انت ولا انت ولا جامد ولا نيلة، انت ولا جامد ولا نيلة، انت مالكش طلب ده يخدك التقيله.